تفسير القرآن الكريم ونفس تأليف القرآن يعني الكريم، ويغلب علينا الاستدلال بالقرآن، وليس كما يزعم البعض أننا نقضي الليل والنهار في أن نقتبس من التوراة ومن الإنجيل ومن كتب القول. هذا أحد المناحي، لكن هذا خط جانبي. المفروض الخط يعني التيار الرئيسي يكون إيه؟ استدلال القرآن نفسه وإقامة الحجة على الكفار من خلال القرآن الكريم. فقوله تعالى بما لم نحيطوا بعلمه فيها إيذان بكمال جهلهم بالقرآن الكريم، وأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به، لأنهم لا يعلمون بحقيقة القرآن يعني الكريم، كما قال تبارك وتعالى في سورة النمل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فهو مسؤوليته أنه لابد أن يبحث في القرآن ويتتبع القرآن، يقال له هذا معجزة، علي أن يتبين وجوه الإعجاز. واضح؟ أي نعم. ولما يأتيهم تأويله، أي لما يأتيهم بيان ما يقول إليه مما توعدهم فيه، وهذا المعنى هو الصحيح في الآية، وقد مشى عليه غير واحد قال في تنوير الاقتباس: أي عاقبة ما وعدهم في القرآن، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. لما يأتيهم تأويله يعني عاقبة ما وعدهم به في القرآن الكريم، أو عاقبة ما فيه من الوعيد. لما يتم تأويله يعني إيه؟ تأويل الشيء أحد معاني كلمة تأويل عاقبته، بمعنى يعني القرآن ينذرهم إن لم تؤمنوا بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن إلا أن تفعلوا ذلك فلكم النار مثلا، صفتها كذا وكذا وكذا، وستكونون في القبور كذا، ويوم القيامة كذا. هذا كله وعيد مترتب على التكذيب بالقرآن الكريم. فهم كذبوا في هذه الحياة الدنيا دار الاختيار ودار الابتلاء، ولم يأتيهم تأويله لأنهم الآن لم يطلعوا ولم يعاينوا بأعينهم العاقبة التي لابد ستحصل لهم إذا أصروا وماتوا وهم كفار بالقرآن الكريم. واضح؟ لأنهم بعد ذلك سوف يأتيهم تأويله. ما معنى تأتيهم تأويله؟ تأتيهم الوعيد الذي يعني توعدهم الله به في القرآن إن لم يسلموا، ولما يأتيهم تأويله. نعم. أي عاقبة ما فيه من الوعيد. قال القاشاني: تأويله أي ظهور ما أشار إليه في مواعيده وأمثاله مما يعول أمره وعلمه إليه، فلا يمكنهم التكذيب. يعني هذا نفس الكلام الذي ذكرناه مرارا من قبل، دار الابتلاء ودار ظهور النتائج. الدنيا دار الابتلاء، فهم لأنهم لم يعاينوا هذا الوعيد بأعينهم وبحواسهم يكذبون به، يرون عليهم أن يكذبوا لأنهم لم يروا لا النار ولا الملائكة ولا العذاب، ما رأوا هذا. واضح؟ لكن إذا أتاهم هذه التأويل وحصلت لهم هذه العاقبة حتما سيؤمنون به، لكن حيث لا ينفعهم الإيمان. فهذه هي الإشارة التي تتضمنها هذه الآية الكريمة: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما يأتهم تأويله، تأمل هنا قول القاشاني: تأويله أي ظهور ما أشار إليه في مواعيده وأمثاله مما يقول أمره وعلمه إليه، فلا يمكنهم التكذيب لأنه إقه لا يمكن لأحد تكذيبه. القرآن يخبرهم عن عذاب القبر، ويخبرهم للكافر، ويخبرهم عن أحوال الكافر وأهوال التي يلقاها في البعث والنشور، والعذاب الأليم الذي يخلد فيه في جهنم والعياذ بالله. هم إذا رأوا هذه الأشياء، رأوا هذا التأويل أو يعني عاقبة هذه الأخبار وهذا الوعيد، يكذبون كما كذبوا في الدنيا أم لا يكذبون؟ قطعا لا يكذبون، تنكشف الحجب وتصبح دار إيه؟ ظهور تائش ودار الحساب فقط لا عمل. واضح؟ أما هنا فهو عمل بلا حساب، هناك حساب بلا عمل. واضح؟ فهم يكذبون لأنهم لم يروا هذا حقيقة بأعينهم، لم يتم تأويله. لكن إذا أتاهم تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق، أتريهم كانوا على حق، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نفس المعنى بالضبط. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بآيات الرسل قبل التدبر في معانيها، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي من هلاكهم بسبب تكذيبهم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم من يؤمن به أي يصدق به في نفسه ولكن يكابر بالتكذيب انتبهوا لهذا التفسير. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. منهم من لا يؤمن به ظاهرا وباطنا مكذب بالقرآن في الجهتين، ومنهم من يؤمن به يعني هو في أخذ قلبه يصدق أن هذا من عند الله، لكنه في الحقيقة الظاهر يكابر ولا يظهر الانقياد عناد وجحودا، كما وقف الله سبحانه وتعالى فرعون وآله وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا الإيمان ليس مجرد المعرفة، الإيمان لابد فيه من الإقرار والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يؤمن به يعني يصدق به في نفسه ولكن يكابر بالتكذيب. ومنهم من لا يؤمن به لا في نفسه هو في قرار قلبه يكذب القرآن لك الأول. ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. حقيقة من بركة من بركات الارتباط بالقرآن الكريم عارفين جماعة الفشل الكلى وبنعمله إيه غسيل الكلى وغسيل الدم. القرآن الكريم يعني في وسط هذه الفترة التي نعيشها في هذا الزمان والأمواج التي تعصف بالإيمان، إذا إنسان ظل مطمئنا بالقرآن القرآن يعيد يعني إيه غسيل القلب من جديد، يجدد لك معاني الإيمان باستمرار مهما كانت سهام الفتن من حولك والشبهات والشهوات. القرآن عطول يجعلك تحافظ على أنك تعطي الأشياء أحجامها. تلاحظ شوف الاهتمام بقضايا التوحيد، هذه هي قضايا التي ينبغي أن تجعل كل مؤمن وتعطى هذا الحج. انظر من صدر الصورة إلى الآن بل من أول الفاتحة حتى الآن نير قضية يدور حولها ويتمحور حولها القرآن الكريم ودعوة الإسلام. أعطى قضية التوحيد حقها ومستحقها، الاهتمام بها، التدليل عليها، ثواب التوحيد، أدلة النبوة، أدلة القرآن من عند الله. هذه القضايا التي ينبغي أن تشغل المسلم وتعطي الحد الأعظم في حياته وفي منهجه. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، كما قال في الآية الأخرى لكم دينكم ولي دين. ولكن ما يعني أسوأ حال المسلمين اليوم إلا من رحم الله، يقولون لكم دينكم ولي دين يستدلون بها في مقام مصادم للمقام الذي ورد في القرآن الكريم، يستعملونها عند المتاركة، يعني يستعملونها أحيانا للتدليل على استواء الطرفين. نسمع كلام والله يعني الإنسان ما كان يصدق أن مسلم أو خطيب على المنبر يقول هذا الكلام. الآن نسمع لهجات غريبة جدا، يقول اليهود من أهل الإيمان، طائفة من أهل الإيمان. الآن اليهود أصبحوا طائفة من أهل الإيمان، واحيانا مثلا تسمع من يقول الاسلام لا يحارب الاديان، الاسلام يحترم الاديان، هو يحارب الظلم والتعدي ويحارب القهر ويحارب نقض العهود. الاسلام لا يحارب الاديان، ده كل دعوه الاسلام تحطيم لمعدام الاديان الوثنيه او الوديان المحرفه. كيف يقبل هذا الكلام؟ لو قاله طالب صغير ما قبل منه، فكيف بشايخ على المنبر نسمع منه هذا الكلام المؤلم ان يقول لك الاسلام لا يحارب الاديان؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا السفه؟ الإسلام لا يحارب الأديان ويقول لك لكم دينكم ولي دين. طيب من هؤلاء المخاطبون بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ قل يا أيها الكافرون. هل هناك أشد على قلب الكفار من أن تقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ يترك كل هذا ويمسك في الآية أخيرا لكم دينكم ولي دين، يعني أنت حر تريد أن تكفر اكفر، والإسلام يحترم اختيارك عشان يعني يتقربوا في ظل الهزيمة النفسية الموجودة الآن، يلتمسون العزة في التزلف إلى الكفار. إن إحنا عندنا حرية ما يسمى بحرية العقيدة، حرية العقيدة يعني حرية الكفر. صحيح يعني لأهل الكتاب أو أهل الذمة لهم حقوقهم، لكن كل هذا يكون في حدود إيه؟ في حدود الشريعة، لا في حدود هذه القوانين العالمية أو يعني هذه الأشياء التي يعني يقولون. ونحن من قبل تكلمنا مرارا إن في فرق بين يعني ان التعصب والتسامح يكون فقط في ماذا؟ في المعاملة فقط، مجال التعصب والتسامح في المعاملة. اما في العقيدة فما يطلق التعصب والتسامح، فكل واحد يقول ان الاسلام يحترم الاديان، يحترم المجوسية، يحترم عبادة النار، يحترم عبادة المسيح، لهذا هدم للاسلام من جذوره ومن اصوله. اذا قبلنا هذا الكلام لا يحترم طبعا ولا حرم الكفار الا من جعل الله لهم حرم، ونحن ليس لانهم لهم حرم، لا، لان الشريعة هي التي صارت لهم هذا الحقوق. من آذى ظنيا أو ظلمه فأنا خطيبه يوم القيامة. فخوفا من هذا الوعيد نحن نعطي الذنية حقه، لا لأنه له حرمة في ذاته هو يعني كافرة. الإسلام لا يحترم الأديان ولا يحترم سيحترم شريعته هو، حيث شرع لنا حقوقا لأهل الذمة يحافظ عليه، حقوقا احترام العهود محافظ عليه، لأنها هي الإسلام وليس لأنه هو الكفر، وأنه نحترم هذا يعني الكفر. التعصب والتسامح مجال له مجال واحد فقط، هو مجال المعاملة، شخص كافر أو هيئة كافرة أو صفة يعني مجموعة من الكفار المسلمون يتعاملون معهم، التعصب أن تظلمه، أن تبخسه حقه، واضح، أن تضيع ما ضمن الله له من الحقوق، هذا هو التعصب. فتكون متعصبا إذا آذيت ذميا، إذا نقضت عهدا، إذا ظلمت، وهكذا، هذا هو التعصب. فمجال التعصب في التعامل، في التعامل معهم، في مجال التعامل. أما في مجال الاعتقاد فأنا ما أقولش عليه إن هو كافر عشان أبقى متسامح، لا، ليس هذا من التسامح، بل هذا قضية كفر وإيمان. إذا طوقت دين الكافر تصبح كافرا مثله. إذا اعتقدت تساوي المجوسية واليهودية والنصرانية مع دين الإسلام فأنت لست بمسلم. إذا اعتقدت أن الإسلام مثل النصرانية والإنسان مخير يختار ما شاء من العقائد، لا. الله سبحانه وتعالى لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كان هذا على سبيل التهديد والوعيد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبدليل الآية التي بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، واضح. فيعني فليكف هؤلاء الناس عن التجلد الكفار بتحريف آيات الله سبحانه وتعالى عن مواضعها، كما يكثرون الاستدلال بقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هل الآية تمدح القسيسين والرهبان الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ مش ممكن، هذا هدم القرآن، واضح. بل الآية تمدح أنه الذين لا يستكبرون، إذا سمعوا القرآن الكريم دخلوا في الإسلام وانقادوا له، والآية واضح وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن كل كافر سواء يهوديا أو نصرانيا هو من إيه؟ من أصحاب الجحيم وليس من أهل الإيمان. فالحقيقة يعني هذا من بركات الارتباط الوثيق بالقرآن الكريم. القرآن أي خلل في الموازين وفي القيم وفي نظرتك إلى الأشياء وإلى المبادئ والعقائد، القرآن على طول لو أنت مصاب بالقرآن يغسل هذا ويطهر قلبك أولا بأول، بحيث لا يعني تثبت هذه الشبهات في قلبك. وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أي إن أصروا على تكذيبك فتبرأ منهم فقد أعذرت. ثم أشار إلى أنهم ممن طبع على قلوبهم بقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يستمعون إليك يعني إذا قرأت القرآن، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أبرزهم في عدم انتفاعهم بسماعهم لكونهم لا يعون ولا يقبلون بصورة الصم المعتوهين. أفأنت تسمع الصم يعني لأن من هو الأصم؟ هم عندهم أسماع، عندهم حاسة السمع، لكن لا يستعملون هذه الحاسة بما خلقت من أجله وهو الاهتداء بها إلى الحق وللإيمان. فسماعهم سماع مجرد حاسة موجودة مع تعطيلها عن الغاية من خلقها، تماما كسماع الأبقار والحمير والقرود وغير ذلك من هذه الحيوانات. كما قلنا مرارا لو أنك جبت بقرة أو جاموسة أو خنزير ووقفت أمامه تتلو عليه المعلقات السبع يفقه منها شيئا؟ ما، لكن هو يسمع أم لا يسمع؟ يعني كحاسة، حاسة السمع موجودة، يستمع حروفا لكن هل يعقل لها معنى؟ فهذا نفس مثل الكفار كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته بالنداء والدعاء، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع الدعاء والنداء الألفاظ المعروفة التي تنادى بها هذه البهاء فقط يفهمها، لكن هل يفقه لها معنى؟ نعم، إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أيضا فصورهم الله تعالى هنا بصورة الصم المعتوهين. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي أتطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم. لأن ممكن إنسان يكون أصم لكن الأصم إذا كان عاقلا ربما تفرق واستدل إذا وقع في صماخه ذوي الصوت. فإذا اجتمع قلب السمع والعقل فقد تم الأمر. يعني هل الأصم إذا كان عنده الأصم وإيه وعاقل يستطيع أن يدرك ويتعلم أم لا؟ يفهم ممكن يوصل لنتائج صحيح مع كونه أصم لكن لوجود العقل. هؤلاء اجتمع لهم الصمم واجتمع لهم عدم العقل فلا أمل فيه في بدايتهم. ثم قال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصرون. ومنهم من ينظر إليك كذلك أبرزهم لعدم انتفاعهم بمشاهدة أدلة الصدق وأعلام النبوة بصورة العمي المضموم إلى عماهم فقد البصيرة. أي أتحب هداية من كان كذلك؟ عندك أمل أن من كان أعمى وغير عاقل يستطيع أن يهتدي؟ لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدث ويتظنن كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي تصل. الأعمى يستطيع أن يصل الحق لكن إذا كان عمى في البصر مع حمق فهذا هو جهد البلاء. يعني أنهم في اليأس من أن يقتلوا ويصدقوا كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا عقول. فلا تقل كالصم والعمي وتسكت، لابد أن تقول إيه كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا عقول. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا بتعذيبهم من غير أن تقوم الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ومن غير أن يكونوا سليم الحواس والمدارك فإنه لعجله لا يفعل ذلك. ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والتكذيب وعدم استعمال حاساتهم ومداركهم فيما خلقت له. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خطر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الإنسان في الآخرة ينظر للفترة التي عاشها في الدنيا إنها كانت ساعة من النهار، لبثنا يوما أو بعض يوم، واضح ساعة من النهار تكون في حد العمر الطويل حتى لو عاش 100 سنة أو 200 سنة في حده وهو هناك يحس أن هذه الحياة كلها التي عاشها كانت ساعة من النهار لخفتها وسرعة انقضائها. ساعة من النهار يعني شيئا قليلا. يتعارفون بينهم أي يعرف بعضهم بعضا كأن لم يتعارفوا إلا قليلا. كأن الإنسان يوم القيامة كأن أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأصدقائه وأقاربه وجيرانه كل هؤلاء كأنه وجد في الدنيا ساعة قصيرة جدا من الزمان مجرد أن يتعرف عليهم وانتهت الدنيا. مجرد أن كانت فرصة التعارف يتعرف كل واحد على الآخر، هذا ابني هذا أخي هذا كذا، وانتهى الأمر. جلت التعارف مجرد تعارف عرف بعضهم بعضا ثم يعني انتهت الدنيا كلها. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث بعد الموت وما كانوا مهتدين يعني من الكفر والضلالة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب أو نتوفينك قبل أن يأتيهم هذا العذاب، على كلا الحالين فإلينا مرجعهم. يعني سواء أتاهم العذاب وعاينت أنت عذابهم أو قبضت روحك قبل أن ينزل عليهم العذاب ففي كلتا الحالتين هم إيه؟ إلينا مرجعهم فاعدون إلينا فننجزهم ما وعدناهم كيفما دار الحال ثم الله شهيد على ما يفعلون أي من مساوئ الأفعال. ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول أي رسول منهم أرسل لهدايتهم وتزكيتهم بما يصلحهم. فإذا جاء رسولهم يعني فبلغهم ما أرسل به فكذبوه قضي بينهم بالقسط. لابد من هذا التقدير، فإذا جاء رسولهم يعني إيه نضيف هذا المعاني، بلغهم جاءهم أولا ثم بلغهم ثم كذبوه فيترتب على ذلك إيه قضي بينهم بالقسط بعد التكذيب بالعدل. فأنجي الرسول وأتباعه أو فأنجي الرسول وأتباعه وعذب مكذبوه فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون في ذلك القضاء المستوجب لتعذيبهم لأنه من نتائج أعمالهم. أين؟ وقال القاشني في قوله تعالى قضي بينهم يعني بهداية من اهتدى منهم وضلالة من ضل، وسعادة من سعد وشقاوة من شقي لظهور ذلك بوجوده وطاعة بعضهم إياه لقربه منه وإنكار بعضهم له لبعده عنه. أو قضي بينهم بإنجاء من اهتدى به وإثابته وإهلاك من ضل وتعذيبه لظهور أسباب ذلك بوجوده. فالآية على هذا كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أين وجوز أن يكون المعنى ولكل أمة الرسول أي لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به. فإذا جاء رسولهم الموقف إذا جاء رسولنا حضر في الموقف يوم القيامة ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بإمجاء المؤمنين وعقاب الكافرين. فيكون على هذا كقوله تعالى وديء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق يعني يوم القيامة. واضح الاحتمالين؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين استبعادا واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول له متى هذا الوعد؟ والحقيقة هذه إن لم يكن يقولها بعض الناس الآن باللفظ الصريح لكنهم يقولونها بلسان الحال نفس الاستهزاء بالمؤمنين حينما يخوفونهم عقاب الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد استبعادا له واستهزاء به إن كنتم صادقين يعني في أنه يأتينا. ولما فيه من الإشعار بكون إتيانه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم قيل يعني أنهم من الذي يقولون له متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هم يقولون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام للرسول نفسه صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم إيه؟ كأنه هو الذي يوعده ويتوعدهم في الحقيقة أنهم لا يعتقدون أن هذا من عند الله فيقولون له متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ائتنا بما تعدون إن كنتم من الصادقين يعني على اعتقادهم أنه هو الذي يزعم أنه سوف يعني سوف ينالهم هذا الوعيد. واضح؟ فلذلك انظر الجواب لأن هذا الكلام ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يصدر منهم على سبيل الاستهزاء والاستبعاد وعلى سبيل الغمز واللمز بأنه هو الذي أتى بهذا القرآن وبهذا الوعيد. فانظر إلى الجواب قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا هذا الوعد ليس من عند نفسي وهذا الوعيد قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يعني إذا كنت لا أملك لنفسي هل أملك لكم ضرا أو نفعا لا أملك ذلك هذا ليس إلي. وإذا كنت الآية السابقة وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ما تدري هل العذاب ينزل في حياتك وتراه وهو ينزل عليهم أو يكون بعد وفاتك أنت لا تملك هذا. ولذلك قال هنا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا أي مع أن ذلك أقرب حصولا يعني كن الضر والنفع لنفسي أقرب في حصوله لغيري أقرب من حصوله لغيري فإذا كنت لا أملك لنفسي فأولى أن لا أملك لغيري. نعم فكيف أملك لكم حتى استعجل في جلب العذاب لكم وتقديم الضر. ولذلك هنا تلاحظون أن المساق النظر لإظهار العجز عنه عن الضرر يعني بدأ بإيه أولا بالضرر لأنهم يطالبون بنزول العذاب فيقولون متى هذا الوعد العذاب الذي تعدون به متى متى سيأتي لقد تأخر متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا قدم الضرر ليه لأن السياق أساسا مسوق بإيه يعني كلام أتى في السياق استعجال حصول الضرر والعذاب فبدأ بالضرر استجابة ليه يعني تحديه ثم عمم بذكر النفع لكون الله يقدر على كل شيء بما في ذلك النفع والضر. يقول وتقديم الضر لما أن مساق النظم لإظهار العجز عنه وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائرة تعميما والمعنى لا أملك شيئا ما قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله يعني أن أملكه أو لكن ما شاء الله كائن فالاستثناء متصل أو منقطع وصوب أبو السعود الثاني لكل أمة أجل أي لكل واحد من آحاد كل أمة أجل معين لكل أمة أجل يعني شوف التفسير لكل واحد من آحاد الأمة لأن كل إنسان على حدة له أجل لكل واحد من آحاد كل أمة أجل معين إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال القاشاني درجهم إلى شهود الأفعال لتلب الملك والتأثير عن نفسه ووجوب وقوع ذلك بمشيئة الله ليعرفوا آثار القيامة ثم لوح إلى أن القيامة الصغرى هي بانقضاء آجالهم المقدرة عند الله سبحانه وتعالى حقيقة الإنسان لو تدبر في هذا معنى عظيم جدا، أنهم يستعجلون العذاب، ومن العذاب العذاب الذي يكون في القيامة. فيقول تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى القيامة، متى هذا العذاب، متى هذه جهنم التي تنذرنا بها. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. يعني الموضوع طال أو قصر، كل منكم ستأتي القيامة الصغرى أما قريب بالموت، بالموت. لذلك هنا أيضا في الآية السابقة وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك يعني قبل أن يأتيهم العذاب فإلينا مرجعهم. قالت أم قصرهم سيموتون ويأتيهم أجلهم ويلقوننا ويعرفون الحق حينئذ. لذلك قال فإلينا مرجعهم. لذلك قال هنا قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، لكل واحد من أحاد كل أمة، لكل إنسان على حدة أجل مكتوب له. ما معنى الأجل؟ من مات قامت قيامته، يعني سوف يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى ويتولى حسابه. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، يعني كعلامة الاستعجال، الموت قريب منكم. نعم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أرأيتم، قل أرأيتم يعني إيه أرأيتم؟ نوع من أنواع إيه من كلمة أرأيت؟ يعني اسم ولا فعل ولا حرف ولا أي شيء من الكلام؟ هي أرأيتم أنا سؤالي محدد، أقول هي كلامنا جسم وفعل ثم حرف الكلم، هي إيه من الثلاث؟ واحد يقول اسم، واحد يقول فعل، مفيش حد يقول كلام في النص. اسم فعل، لا اسم بس ولا فعل بس، اسم فعل. كلمة أرأيت اسم فعل بمعنى أخبرني، احفظوها، أرأيت اسم فعل أمر بمعنى أخبرني، فهذا معنى قل أرأيتم يعني أخبروني. إن أتاكم عذابه يعني هذا العذاب الذي تستعجلون به، إن أتاكم عذابه بياتا يعني ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمين؟ يعني على على على ايه بتستعجلوا؟ يعني ايه اللي بتستعجلوه؟ وهو ليس فيه شيء مرغوب البت، ان هو ضرر محض هذا العذاب. اذا اتاكم العذاب الذي تستعجلونه كما يعني دعا الكافرون من قبله وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. طيب على من الاستعجال ويستعجلونك بالعذاب؟ فيستعجلونك العذاب لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. واضح؟ يعني يعني يعني علامة الاستعجال وهو كل ضرر وهو كل شر لكم. استعجل شيء الإنسان العاقل يستعجل حصول الإيه؟ الخير. لكن شيء تبشرون فيه بالعذاب وبالخلود في الجحيم وعدم وجود فرصة للتوبة على الإطلاق وتستعجلون حصوله فهذا يعني من قصور عقلهم. قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار، هذا العذاب الذي تستعجلون حصوله وتستبطئونه، إن أتاكم بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ هو السياق في غير القرآن يقول إيه؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا تستعجلون منه؟ شر، لكن عدل عن الضمير إلى قوله ماذا يستعجل منه المجرمون، إشارة إلى أنهم عريقون في الإجرام. وهذه فائدة إيه؟ استعمال المظهر مقام المضمر، ماذا يستعجل منه المجرمون يعني يصرون بالإجرام. نعم. فكيف تستعجلون وإيه اللي مستعجلين عليه؟ وليس فيه شيء مما يرغب فيه، كله ضرر وشر محض بالنسبة إليكم. أي نعم. قوله قل أرأيتم، أرأيت يستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية. يعني أحيانا طبعا أرأيت عليا يعني هنا فعل طبعا، هل رأيت عليا؟ سواء الرؤية البصرية أو العلمية، وهو أصل وضع، يعني الوضع الأصلي أنه إيه؟ للفعل يعني الرؤية البصرية أو العلمية. ثم استعمله بمعنى أخبرني، والرؤية فيه يجوز أن تكون بصرية وعلمية. فالتقدير أبصرت حالته العجيبة أو أعرفتها فأخبرني عنها، ولذا لم يستعمل في غير الأمر العجيب. اسم فعل أرأيت هذا لم يستعمل إلا في الإيه؟ في الأمور العجيبة. أرأيت أبصرت حالته العجيبة او عرفت حالته العجيبة علمت حالته العجيبة فاخبرني بها. يقول عز وجل قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون اثم اذا ما وقع امنتم به انكر لايمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة داخل مع قبله من انكار استعجالهم به بعد اتيانه حكما تحت القول المأمور به اي ابعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة امنتم به حين لا ينفعكم الايمان ثم اذا ما وقع امنتم به انتم تستعجلون مع انه ليس فيه ادنى خير لكم فيه شر محض استئصال فيه تخليف في الجحيم ثم اذا ما وقع وبعد كده ثم اذا ما وقع وعاينتموه امنتم به حيث لا ينفع الايمان ولا يفيد فلماذا تستعجلون ثم اذا ما وقع امنتم به اي نعم يقول انكارا لتأخيره اي ابعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة امنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون امنا وايقنا فيقال لهم الان بعد كل هذا الان يعني الان امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون طبعا الاصل ان كلمة امنتم يقابلها ايه وقد كنتم به تكذبون او تكفرون لكن اوفر في النظم الكريم تستعجلون موضع ايه على يعني تكذبون الذي يقتضيه الظاهر اشارة الى ان المراد به الاستعجال السابق وهو التكذيب والاستهزاء لان الاستعجال ما نشا الا عن تكذيب واستهزاء استحضارا لمقالتهم فذلك ابلغ من تكذبون ليفكرهم بالايه بالاستعجال في الدنيا ثم اذا ما وقع امنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون استهزاء وتكذيبا أي نعم وقيل الاستعجال كناية عن التكذيب وفائدة هذه الحال استحضارها هذا ما ذكروه ولا مانع من بقاء الاستعجال على حقيقته يدل عليه في آيته وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فهم مع تهكمهم رضوا بأن يعاينوا آية يعذبون بها لما في قلوبهم من مرض العناد العضال والجهل المسم المعمي ولذلك أجيبوا بأن العذاب هل فيه ما يستعجل منه هل العذاب فيه شيء يستعجل منه أي فمثل هذا الاستعجال لا يصدر ممن له مسكة من عقل إذ لا يستعجل إلا ما يرجى خيره ثم أعلمهم بعدم فائدة إيمانهم وقتئذ وما يوبخون به إنكارا بالتأخير ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا أي أشركوا لأن الشرك ظلم عظيم ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تكسبون أي تقولون وتعملون في الدنيا ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك يستخبرونك أحق هو أي الوعد بعذاب الخلد أو ادعاء النبوة أو القرآن الكريم أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين ما أنتم بفائتين العذاب فهو لاحق بكم لا محالة من أعجز الشيء إذا فاته ويصح كونه من أعجزه بمعنى وجده عاجزا أي ما أنتم بواجد العذاب أو من يوقعه بكم عاجزا عن إدراككم وإيقاعه بكم وما أنتم بمعجزين يعني لن تجد الله عاجزا عن إدراككم وما أنتم بسابقين بل سوف يدرككم ويعذبكم ودل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم يعني إما أنهم يقولون أحق هو جهلا وإما أنهم يقولون أحق هو عنادا واستهزاء وجحودا فهذا السؤال أحق هو دل على محض جهلهم أو عنادهم لما ثبت من البرهان القاطع على نبوته بمعجز القرآن وإذا صحت النبوة لزم القطع بصحة كل ما ينبئهم عنه مما يصدعهم به الثانية إنما أمر بالقسم لاستمالته قل إي وربي قل إي وربي يعني هو لو قال نعم هو حق لكفى لكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقسم لهم حتى يستميل قلوبهم وللجر على ما هو المألوف في المحاورة من تحقيق المدعى فإن من أقسم على خبر فقد كساه حلة الجد، الموضوع جد، وخلع عنه لباس الهزل كما قال تعالى إنه لقول لقول فصل وما هو بالهزل. يقول القاسمي لما كانت الناس طبقات كان منهم من لا يسلم إلا ببرهان حقيقي، يعني حقيقة الناس طبقات في ذكائهم وفي معارفهم وفي مداركهم، وكل واحد رزق يعني قوة عقلية معينة، فلذلك يقول كان منهم من لا يسلم إلا ببرهان حقيقي، يعني يرى مثلا المعجزة بعينه أو يلمسه، ومنهم من لا ينتفع به ويسلم، ومنهم من لا ينتفع به ويسلم إلا بالأمور الإقناعية نحو القسم. واحد يعني حلفت له وصدق يعني أنك صادق، فإذا حلفت له على حقيقة يقبل منك بإيه؟ لا بطريق البحث، لكن يقبل مجرد أنك قلت له أن هذا حق. كالأعرابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أو الحديث رواه البخاري، وسأله عن رسالته وبعثته أو بعثه وأنشده بالذي بعثه، ثم اقتنع بقوله صلوات الله وسلامه عليه اللهم نعم، يقول الله أرسلك، فقال النبي فقال له النبي عليه السلام نعم، فقال آمنت بما جئت به أنا وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة، رواه البخاري في أول كتاب العلم. الله أرسلك أو أسألك بالذي كذا وكذا، يعني استحلفه فيوافقه على هذا القسم. فالقسم في حد ذاته صورة من صور قبول الحق، أسلوب من أسلوب قبول الحق، لو حلفت له يقبل منك، يعني وبالذات في حق النبي عليه السلام كما ذكرنا الأسبوع الماضي في حديث عبد الله بن سلام، يعني يقول لما انجفل الناس إلى الرسول عليه السلام مقرب المدينة فكنت فيه من انجفل إليه، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فهو يقبل منه عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير هذه الآية ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد استمد ابن كثير هذا مما ذكره شيخه الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، حيث قال رحمه الله وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، ثم ذكر هذه الآيات، ثم قال وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفخيه، ثم قال وكان فتحكم إليه يوما هو وخطب له، يعني الإمام محمد بن داود الظاهري أو أبو بكر بن داود الظاهري أتى مع خطب له يتحكمان إلى إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي، فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل وتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر، فقال وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه، قال أين ذلك؟ فتربها أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس ظلمت، يعني بالشرك بالله أو التعدي على الغير أو مطلقا أي نوع من أنواع الظلم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض يعني من الأموال لافتدت به لجعلته فدية لها من العذاب، وأسروا الندامة أي أخفوها أسفا على ما فعلوا من الظلم. أسر هنا ضمير يعود إلى النفوس، النفوس لأن زينب الجمع والسياق قبل كده إيه ذكرت لكل نفس ففيها هي معنى الجمع، فمعنى إيه أسر يعني هذه النفوس أيضا مدلول عليها بكلمة كل نفس. والعدو إلى صيغة الجمع لتهويل الخطب بكون الخطب بطريق الاجتماع، وأسر الندامة لما رأوا العذاب أي عاينوه، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أي فيما فعل بهم من العذاب لأنه جزاء ظلمهم، ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. إعلام بأن له الملك كله وأنه المصيب المعاقب وما وعده من الثواب والعقاب فهو حق وهو القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر عليهما غيره وإلى حسابه وجزائه المرجع ليعلم أن الأمر كذلك فيخاف ويرجى ولا يغتر به المغترون. أي نعم. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي تزكية لنفوسكم بالوعد والوعيد والإنذار والبشارة والزجر عن الذنوب المورطة في العقاب والتحريض على الأعمال الموجبة للثواب لتعملوا على الخوف والرجاء. وشفاء لما في الصدور. ما هو الذي في الصدور؟ القلوب، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وشفاء لما في الصدور يعني شفاء للقلوب من أمراضها كالشك والنفاق والغل والغش وأمثال ذلك بتعليم الحقائق والحكم الموجبة لليقين وتقصيتها بقبول المعارف والتنور بنور التوحيد. وهدى أي لنفوسكم من الضلالة. ورحمة للمؤمنين رحمة لمن آمن به بالنجاة من العذاب والارتقاء إلى درجات النعيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله يعني القرآن الذي أكرموا به وبرحمته يعني الإسلام فبذلك بمجيئهما فليفرحوا أي لا بالأمور الفانية القليلة المقدار الدنيئة القدر والوقع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الشيء الذي يستحق أن يفرح الإنسان به بالقرآن وبالإسلام هذه أعظم نعمة. وكان وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى كان سمينا فكان بعض الناس تحرجه في موضوع السن هذه فيقول لهم ما هذه السنة فيقول لهم هذه من فرحي بالإسلام فكانوا يحرجون يعني إذا سمعوا هذا الجواب المسكت. هو خير مما يجمعون أي من الأموال وأسباب الشهوات إذ لا ينتفع بجميعها ولا يدوم يعني حتى إنسان لو انتفع بالدنيا لكنها لا تدوم له عارية مؤقتة ومستردة واضح. لكن الذي يستحق الفرح أن يفرح الإنسان لا بالشهادات الضخمة وبالكذا لكن بشهادة التوحيد الإسلام هذه أعظم شهادة في الوجود ثمنها الجنة والقرآن الكريم لأنه سبب الهداية ودواء وشفاء النفوس والقلوب. هو خير مما يجمعون أي من الأموال وأسباب الشهوات. ولذلك قال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. من لم يكن القرآن يعني غنى له وثروة ما بعدها ثروة فليس منه على أحد التفاسير. فالإنسان يفرح بالقرآن خاصة إذا أوتي علم القرآن وحفظ القرآن الكريم والإيمان بالقرآن الكريم فافرح بذلك. هذا هو الذي يستحق أن تفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإنسان إذا أحس أن هذه نعمة من الله وأن هذه هداية توفيق من الله سبحانه وتعالى ما نظر للالتزام بالدين على أنه يعني إيه عبء عليه وشيء ثقيل كلفه، لا يعني يفخر بهذا ويعتز به ويفرح من داخل قلبه يكون فرحا بأنه ملتزم بالدين لأنه ملتحف بأنه مسلم بأنه سني بأنه مستقيم واضح بأن المسلمة تشعر بالفرح وبالفخر والفرحة لأنها محجبة تطيع أمر الله وأمر رسوله عليه السلام. هذا هو الموقف الصحيح. كل هذا شيء أمر به في القرآن بخلاف الفرح الآخر الذي قال فيه عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. على إيه تفرح؟ أين قارون الآن الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيح الخزائن بس لتنوء به العزبة والقوة عزبة كبيرة من الرجال والعضلات والقوة يثقل عليه حمل مفاتيح الخزائن المفتاح فقط. فما نسبة المفتاح الخزائن؟ أين قارون الآن؟ تشيعه اللعنات كلما ذكر. فلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالدنيا لا يفرح بها لأنه لا أمن له ولا دوام ولا نفع وإن كان هناك نفع فهو مؤقت. لكن الذي يستحق الفرح والذي يحبه الله ويأمر به هو إيه؟ بفضل الله وبرحمته بالقرآن وبالإسلام. هذا هو الفخر وهذا هو الفرح وهذا هو يعني السعادة. فبذلك بمجيء الإسلام وبمجيء القرآن فليفرحوا لا بالأمور الفانية القليلة المقدار الدنيئة القدر والوقع. هو خير مما يجمعون أي من الأموال وأسباب الشهوات. إذ لا ينتفع بجميعها ولا يدوم ويفوت به اللذات الباقية بحيث حال بينهم وبين ما يشتهون. أيضا وهذه الفاء داخلة في جواب شرط مقدر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك يعني إيه؟ إن فرحوا بشيء فيهما فليفرحوا بإيه؟ بذلك بفضل الله ورحمته. نعم. ثم بين تبارك وتعالى أن من فضله على الناس تبيين الحرام من الحلال على ألسنة الرسل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لئلا يفتر عليه الكذب بتحريم ما أحل أو عكسه كما فعل المشركون. فمن نعمة الله أن هدانا لحدوده وأرنا مناسكنا وتب علينا، جاء الوحي يبين لنا ما الذي يرضي الله وما الذي يسخط الله فنجتنبه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أي ما خلق لكم من حرث وأنعام فجعلتم منه حراما وحلالا أي أنزله تعالى رزقا حلالا كله فبغضتموه وقلتم هذا حلال وهذا حرام كقولهم هذه أنعام وحرث حجر وقولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قل الله أذن لكم في الحكم بالتحريم والتحليل فأنتم تفعلون ذلك بإذنه أم على الله تفترون أي تختلقون الكذب. ثم بين وعيد هذا الافتراء بقوله وما ظن الذين يفترون على الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، تخطئون في القاسمي لفظ الجلالة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، عشان دي غلطة في آية لابد من صحاح. يعني ما ظنهم إذا كانوا افتروا على الله الكذب ما ظنهم أن الله سبحانه وتعالى فعلهم به يوم القيامة، كيف يتوقعون جزاءهم نتيجة هذا الافتراء؟ ما ظنهم فيما يفعل بهم وهو يوم الجزاء والإحسان والإساءة وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره. يعني هذا الإبهام هنا هو لم يفصح هنا عن هذا الوعيد، قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يتوقعوا إيه في يوم الجزاء والمحاسبة حينما تردون الآخرة ماذا تنتظرون؟ فأبهم هذا الوعيد تهويلا له وتعظيما لشأنه وتبصيما له. إن الله لذو فضل على الناس في إنزال الوحي وتعليم الحلال والحرام ولكن أكثرهم لا يشكرون أي هذه النعمة فيستعملون ما وهب إليهم من الاستعداد والعلوم في مطالب النفس الخفيفة ولا يتبعون ما هدوا إليه. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.